انت شاكك مثلا هل هذا هو الثاني ولا الثالث، بجعله الثاني وزد ايه صوفا يعني، وخليها يعني ابني على الاقل. هذا اذا شك في اثناء الطواف وهو لسه يعني في ما انتهى من الطواف، يعني جاءه الشك فيبني على الاقل. لكن اذا شك بعد الفراغ من الطواف فهذا الشك لا يلتفت اليه. واحد خلاص بعد ما طاف وكذا قاعد ايه، ياتيه الشيطان يوسوس له ويقول له ايه والله الطواف ان انت طفته بالامس ولا الاسبوع الماضي وكان سته ولا سبعه ولا كذا، فهذا لا يلتفت اليه بعد ما فرغ من الطواف بعد الانتهاء من الشوط السابع. ولو بلحظه يعني لو جاءه الشك بعد الفراغ من الطواف بس لا يلتفت اليه ولا يعمل به. وهذا نفس الحكم الذي في الصلاه ايضا، الانسان وهو يصلي اذا شك هل صلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا ام اربعا فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن وليسجد ايه سجدتين. فان كان صلى اربع، فان كان صلى اربعا كانت ترغيما للشيطان. لو كان يعني لما زاد ركعه رحمكم الله، لو هي الصلاه مثلا رباعيه هو كان شك صلى ثلاثه ولا اربعه وكذا فراح زاد ركعه، المهم كان المجموع في الحقيقه اربعه، كانت ترغيما للشيطان. وان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، لو كان صلى خمس ركعات لما يعني كان هو شك صلى ثلاثه ولا اربعه وكان الواقع انه صلى اربعا ولكن هو بنى على الاقل واعتبرها ثلاثه وراح زاد واحده فكانت النتيجه انه صلى خمسا، يبقى سجدتا السهو ايه كانت يعني شفعنا له صلاته. فلو الانسان شك قبل ان يفرغ من الصلاه فانه يبني على اليقين، لكن لو شك بعد الفراغ من الصلاه، لو شك بعد الفراغ من الصلاه فانه لا يلتفت لهذا الشك. احيانا ياتي الشيطان للانسان بعد ما انتهى من الصلاه يبدا يشككه، انت صليت مثلا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا كذا، فاي شك بعد الصلاه لا يلتفت اليه. قال رابعا ان يبدا الطواف من الحجر الاسود وينتهي اليه، ان تكون بدايه الطواف ونهايته عند الايه الحجر الاسود. يعني واحد طاف سبعه اشواط كامله فعلا بس بداها من ايه من مكان غير الحجر الاسود، داخل مثلا عند الركن اليماني وراح ايه اعتبره بدايه الشوط الاول وراح طاف ايه سبعه اشواط وانتهى، طاف سبعه ولكن ما بدا من المكان الصحيح، فهذا لا يحتسب، هذا ايه لا يحتسب. طب لو هو مثلا دخل من عند الركن اليماني ومن اي مكان غير الحجر يظل ايه يمشي مع الطائفين لغايه لما يصل الى الحجر، وبعد الجزء اللي مشاهده ما يحسب انه لسه ما وصل الى الحجر، في اي شيء مشاه كده مع الطائفين لغايه ما يصل الى الحجر هذا يعني غير محسوب، لغايه ما يصل الى الحجر الاسود يعتبر ايه وصل الى البدايه ويبدا من عند الحجر الاسود. قال خامسا ان يكون البيت على يسار الطائف، من ضمن شروط الطواف ان يكون البيت على يسار الطائف. وطبعا ايه انت تطوف مع الطائفين، يعني في العاده الكعبه يعني لا تخلو عاده من اي من طائفين يعني طيلة اليوم، فأنت إيه تجعل البيت عن يسارك كما يطوف الإيه الطائفون. طيب لو حصل أن شخصا جعل الكعبة عن يمينه وراح طاف عكس إيه اتجاه الطائفين وراح طاف سبعة أشواط لا تحتسب الطواف، هذا باطل ولا يصح. قال لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يعني ما استقبل الحجر الأسود وبعد ذلك إيه أخذ اتجاه اليمين، أخذ اتجاه اليمين تصبح الكعبة على شماله، يعني بعد ما تقبل الحجر الأسود خذ إيه اتجاه اليمين وابدأ الإيه الطواف، فبالتالي ستكون الكعبة على يسارك، فهذا إيه الاتجاه الصحيح للطواف. قال سادسا أن يكون الطواف خارج البيت، فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه، فإن الحجر والشاذروان من البيت. من شروط الطواف